يا أجمل لوحة بهالعالم تحمل أرواح الدنيا. يا أجمل لوحة بهالعالم تحمل أرواح تجسيم سبحان صممها بمرسم يعجز عنها التقييم. يكتب وجزاني يحسين بدم شرياني يحسين بدم شرياني. لوحة كيب هالكون رسمها بحيك متى ربك لونها دمل أوداج والريشة سهم قلبك طافك لكت عوشك وامير عاطف من اصبك اذا جدا طبيعي الحال عابس دم من حبك احنا بلا شوفك جنينا وبحبك صرنا نهيم كل واحد عابس من عدنا عالفطرة بلا تعليم قلبي يردد ولساني يحسين بدم شرياني يحسين بدم شرياني. هاجس حبك ناغي وترجم عابس الإحساس جنني هواك يصيح يا حسيني وتاجي غرامك عند ما ينقص راهب دولة العشاق سلطان الوفا العباس قرآن الحب تنزيله عالشط يكتب تفسير الكف للعالم تأويله أرافا للتعبير أقرأها وتروى شجاني يحسين بدم شرياني يحسين بدم شرياني. أجمل لوحة بهالعالم سبحان يعجز عنها التقييم. واجب يكتب وجزاني عباس عرفنا الموت قد بيها مبنية أساس الحب ربك بيد واني سليت تاريخ يرويها حاير بيها حتى الموت زاهد في معانيها حب حسين الآية الكبرى والطف تنزيل رتلها العباس بعينه والسهمي بفترتي منها توضح قرآني يا حسين بدم شرياني تحمل أرواح تجسيد صممها بمرسوم يعجز عنها التقييم معجب يكتب جزاني يا حسين بدم شرياني يا حسين بدم شرياني لجلك عين واقف تاج رسالة عابس بعاشور لقيناية على الأوداج وردينا الجواب مجانينا مجانينا اصبحت افواج كل نحر تقدم للمذبح عن سيفي حر تعريف دم الخط لاحت لا اهزم وحسين عاول تصنيف نحري وثق برهاني يا حسين بدم شرياني يا حسين ابدال شريان العالم تحمل أرواح تجسيم سهال صممها بمرسم يعجز عنها التقييم معجب يكتب جزاني يا حسين ابدال شريان للشاعر الحسيني سيد كريم العرداوي الكربلائي.